الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الكلام على شروط الأصل، ذكر منها الشوكاني 12 شرطا، شرحنا منها بعض ما يناسب شرحه، بقيت منها بقية، والمؤلف كما ترون قال من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ثابتا بدليل يتفق عليه بين الخصمين. فلو ثبت الأصل بدليل يثبته أحد دون أحد، يعني من أهل العلم على سبيل المثال، لو قلنا أن الأصل أو المسألة المنصوص عليها الكفارة في وطء الحائض دينار أو نصف كفارة، فجاء شخص فقاس على وطء الحائض مثلا وطء النفساء مثلا على سبيل المثال، وقال يجب في الوطء وطء النفساء كفارة دينار أو نصف، وأراد أن يقرر المسألة على غيره، حنبلي يقول بهذا، فيقول لشافعي مثلا أو غيره من المذاهب الأخرى وطء النفساء فيه الكفارة دينار أو نصفه قياسا على وطء الحائض. يقول له صاحب المذهب الثاني أنا لا أوافقك على صحة الدليل الذي اعتمدت عليه، الذي أثبت به الأصل الدليل لا أوافقك على صحته وعلى ثبوته، فلا بد أن يكون دليل الأصل ثابت متفق عليه بين الخصمين. أهل العلم يسمون المتناظرين خصوم، خصوم. قال صاحب المذهب كذا وقال الخصوم كذا، أنتم ترون في على سبيل المثال في نصب الراية هو كتاب حديث تخريج أحاديث الهداية، من أدلة الخصوم من أحاديث الخصوم، خصوم صارت قضايا المسائل العلمية. ما ظهر مثل هذا إلا لما تعصب الناس لآرائهم، متعصب الناس لآرائهم ومذاهبهم صارت المناظرات بين الخصوم، وإلا قبل ذلك الإمام الشافعي ماذا يهمه؟ يهمه ظهور الحق، يقول ولو كان على لسان الخصم، يهم ظهور الخصم ظهور الحق. فتسمية المناظر أو تسمية صاحب المذهب الآخر المراد إقناعه وإيصال الحجة إليه خصم، هذا في تجوز. ولهذا يقول ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا، أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، وعرفنا مثاله. فإذا قلت في وطء النفساء كفارة دينار أو نصف قياسا على الحائض الذي فيه النص، يقول لك أصل النص الذي اعتمدت عليه في تقرير الأصل لا أوافقك عليه، ظاهر ولا مو ظاهر؟ هذا ظاهر. طيب بقية الشروط التي أشار إليها الشوكاني، شرحنا 5 ولا 6؟ لا أكثر، 7. لا 7. طيب خمسة، أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر، هذا انتهى. طيب فرعا لأصل آخر، أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر. في مسألتنا التي قررناها وإن كان عاد الكلام عليها ذهب، يعني وط النفساء قياس على أصل ووطء الحائض فيه الكفارة دينار أو نصف عند من يثبته يأتي بمسألة هي فرع عن وطأ النفس، مثل إيش؟ لو قال قائل إن في وطأ المستحاضة كفارة دينار ونصف قياسا على النفس، والنفس قياسا على الحائض، لا يكون الأصل مقيس عليه فرع لأصل آخر. نعم، لماذا؟ لأن كانت العلة في الفرع الأول مثل العلة في الفرع الثاني، وهي علة الأصل، يشترك الثلاثة في العلة، فلا داعي ذكر الفرع الأول تطويل، الفرع الثاني الحقه بالأصل. صحيح ولا لا؟ لا داعي لذكر الفرع الأول لأنه تطويل، وهذا أشرنا إليه سابقا. السادس من الشروط التي ذكرها الشوكاني أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، أما لو كان شاملا له خرج عن كونه فرعا، وكان القياس ضائعا لخلوه عن الفائدة في الاستغناء عنه بدليل الأصل، ولأنه لا يكون جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس. يعني إذا تناولت العلة بعمومها أكثر من صورة، نعم، تناولت العلة بعمومها أكثر من صورة. ماذا العلة؟ الإسكار، علة الإسكار، هذه علة تتناول أكثر من صورة. الخمر مسكر، نعم، نقول أيضا الكولونيا مسكر، المخدرات مسكر، الحشيش مسكر، جيد ولا لا؟ ما نقول الحشيش مقيس على الخمر، الكولونيا يقاس على نوع من الأطياب فيه كحول وفيه أشياء تسكر، نعم، ما نقول هي مقيسة على الخمر. لماذا؟ لأن عموم العلة يشمل كل هذه الذي هو الإسكار، فلا داعي للقياس في هذه الصورة، إنما شمول العلة. إذن كيف نقول بتحقق العلة في الفرع كتحققها في الأصل؟ يكون الأصل منصوص عليه، إذا كان الأصل منصوص عليه، نعم، إذا كان الأصل مسمى في النص وما عداه غير منصوص عليه، وبحثنا عن العلة فوجدناها منطبقة. ترى هذا من الشروط غير المتفق عليها، نعم، يعني وش الفرق بين قياس الحشيش على الخمر بجامع علة الإسكار الذي قلنا إن العلة تتناول أصل مباشرة، نعم، وبين قياس، ماذا نقيس في باب الربا مثلا؟ نعم، الأرز على البر بالجامع، لماذا لا نقول أن العلة تناولت؟ العلة تناولت، لماذا؟ لماذا لا نقول القوت والادخار تناولت الرز مثل ما تناولت البر، مثل ما قلنا في علة الإسكار؟ نعم، كيف؟ هو منصوص على البر والخمر منصوص عليه، لكنه منصوص عليه مع علته، فالعلة منصوصة وبعمومها وشمولها للفروع كلها تدخل الفروع. هذا وجه الفرق، وإن كان بعضهم لا يلتفت إلى مثل هذا. أن يكون الحكم في الأصل متفقا عليه لأنه لكان مختلفا عليه لتجى إلى ثبوته أولا، وهذا شرح. نعم، جوز جماعة القياس على أصل مختلف فيه، لأن القياس بنفسه لا يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك به، فسقوط ذلك في ركن من أركانه أولى. يعني مثل ما نظرنا الأسبوع الماضي بقياس الحجر الذي رمي به في الجمرة على الماء المستعمل بجامع الاستعمال في كله، هذا لا يتفق عليه الخصمان، فينفي حكم الأصل الخصم فضلا عن الفرق. فقلنا إذا استدل حنبلي أو شافعي وقال أن الحجر الذي سبق الرمي به لا يجوز أن يرمى به ثانية لأنه مستعمل في عبادة، كالماء الذي استعمل في الطهارة لا يستعمل ثانية لأنه استعمل في عبادة، يقول المالكي أنا لا أوافقك على حكم الأصل، أنا لا أوافقك على حكم الأصل. الشرط الذي قبل الماضي هذا في دليل الأصل لا بد أن يكون متفقا عليه، وهنا الأصل نفسه حكم الأصل لا بد أن يكون متفق عليه بين الخصمين. هنا يقول الثامن أن لا يكون حكم الأصل إذا قياس مركب، وذلك إذا اتفق على إثبات الحكم في الأصل لكنه معلل عند أحدهم بعلة إلى آخر كلام وطول فيه الأصوليون والجدليون كلام على هذا الشرط بما لا طائل تحته. التاسع أن لا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع، فإن تعبدنا فيه بالقطع لم يجز فيه القياس لأنه لا يفيد إلا الظن، وقد ضعف ابن الأنباري القول بالمنع، بل ما تعبدنا فيه بالعلم جاز أن يثبت بالقياس الذي يفيده. ايش معنى هذا الكلام؟ أن لا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع، فإن تعبدنا فيه بالقطع لم يجز فيه القياس لأنه لا يفيد إلا الظن. هل يشترط أن يكون ثبوت الحكم في الأصل أو في الفرع بدرجة مساوية لثبوت الحكم في يعني لابد أن يستوي في الحكم، يعني في دلالة النص أو في أقول هل يشترط أن يتساوى الفرع مع الأصل في قوة الحكم؟ نعم لا يشترط، بل معروف أن في الفرع حكمه أضعف من حكم الأصل كما هو معروف، لأن الأصل ثبت بالدليل النص، وسواء كان هذا النص قاطعي أو ظني، ما ثبت بالدليل القطعي عندهم كان يشم منه أنه لا يقاس عليه، لأن القياس لا يفيد إلا الظن، ولا بد أن يتساوى الفرع مع الأصل في الحكم، وليس كذلك. ولذا ضعف ابن الأنباري القول بالمنع. العاشر أن لا يكون معدولا به عن قاعدة القياس، يعني لا يأتي على خلاف الأصل، الأصل لا يأتي على خلاف الأصل، وإن كان كل حكم دل عليه نص فهو أصل. لكن شهادة خزيمة مثلا، شهادة خزيمة الذي شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بثبوت البيع وهو لم يحضر، وقال إنه يصدقه في المغيبات بخبر السماء، فلا يصدقه في بيع بعير ولا شبه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة اثنين. نعم هذا الحكم جاء على خلاف الأصل، الأصل استشهدوا شهيدين من رجالكم، قد يقول قائل هذا الشخص هذا العلم الأشم هذا عن عشرة مو عن اثنين، همام حافظ ضابط ورع تقي، ما هو بقل منزلة من خزيمة. قل يا أخي أبو بكر رضي الله عنه هل يقاس على خزيمة؟ هو أفضل منه وأجل؟ هل نستعمل في هذا قياس الأولى؟ إذا ثبت في خزيمة ومن مسائر الصحابة نقول لا بد أن يثبت هذا الحكم في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كبار الصحابة، أو نقول هذا خاص به فلا يقاس عليه غيره؟ ظاهر لهم ظاهر. طيب الشرط الذي يليه، أن لا يكون حكم الأصل مغلظا، والمسألة بعد فيها خلاف، لا يكون حكم الأصل جاء على سبيل التغليظ على فاعل هذا، يعني شخص فعل منكر واحتف بهذا المنكر ما يقتضي تغليظ العقوبة عليه، ما يقتضي تغليظ العقوبة عليه، فجاء الحكم فيه شديد لأنه قارن ارتكابه لهذا المنكر ما يقتضي تغليظ الحكم عليه. فهل نقول إن كل من اقترف هذا المنكر مهما كان وضعه يحكم عليه بذلك الحكم؟ من يذكر مثال؟ نعم، العرنيين غلظ عليهم الحكم، قتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام وسملوا أعين الراعي ومثلوا به ففعل بهم مثل ما فعلوا مماثلة. هل يكفي أن نقول إن فلان من الناس قتل فيفعل به مثل ما فعل بالعرانيين لأنهم قتلوا الراعي ففعل بهم هذا الفعل؟ قل غلظت عليهم العقوبة لما احتف بفعلهم من أفعال أخرى. لكن لو وجد من فعل هذا الفعل، قتل وسمل وارتد فعل، نعم يفعل به مثل ما فعل به. يقول الثاني عشر: أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الأصل، لأن الحكم المستفاد متأخر عن المستفاد منه بالضرورة، فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين أو الضدين وهو محال. أن لا يكون الحكم في الفرع ثابت قبل الأصل، ثابت بإيش؟ كيف يثبت حكم الفرع الحكم في الفرع قبل الأصل؟ يمكن يثبت ثبوته بأي شيء؟ يتصور؟ نعم تصور ولا ما يتصور؟ نعم نعم يكون حكم الأصل بالاستصحاب، الفرع بالاستصحاب، ثم يأتي أصل منصوص عليه يشارك ذلك في العلة، فنقيس ما ثبت بالاستصحاب على ما ثبت بالنص. واضح ولا مو واضح؟ عندنا مسألة: يفترض شيء من العيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، شيء ينتفع به وليس عندنا فيه دليل، ووجد قبل أن ينص على نظيره في الحكم، نأتي إلى الضب الصقنقور الذي مثلنا به سابقا، مثلنا به سابقا، شخص بحث عن الصقنقور ما وجد في النصوص ما يدل على منعه ولا على إباحته، فقال الأصل أن الحرام ما حرمه الله، ومشى على هذا الأصل وقال نستصحب هذا الأصل فالصقنقور حلال. ثم نص على إباحة أكل الضب بعد ذلك، والصقنقور مشبه للضب، والعلة جامعة واحدة، فهل نقول إن ثبوت أكل الصقنقور بالاستصحاب بالبراءة الأصلية، أو نقول بالقياس على الضب؟ نقول إن هذا الفرع ثبت حكمه قبل ثبوت حكم الأصل. كيف ثبت؟ ثبت بالاستصحاب بالبراءة الأصلية. بالبراءة الأصلية، ثم وجدنا ما يناسبه مما نص عليه بعد ذلك. هل نقول إن ثبوت أكل الصقنقور بالبراءة الأصلية بالاستصحاب، أو نقول بالقياس على الضب؟ نعم، لماذا؟ نعم، الشرط الثاني عشر أن لا يكون الحكم بالبراءة ثابتا قبل الأصل، لأن الحكم المستفاد متأخر من المستفاد منه بالضرورة، فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين أو الضدين وهو محال. كيف يلزم اجتماع النقيضين؟ نعكس المسألة السابقة، جاء واحد وشاف صقنقور وقال الحرام ما حرمه الله، نعم، ثم نص على الوزغ وأنه فويسق وقال هذا يشبه الفويسق، كان أنا عندي البراءة الأصلية، نستعمل البراءة الأصلية ونستعمل القياس على الوزغ، نعم، هو مشبه الوزغ، يشبه لما يشبه، يشبه الوزغ، هذا كله من أجل تقرير هذا الشرط، مع أن أثره الحقيقي ليس له أثر فعلي، لأنه ما زال إشكال قائم، يمكن أن يستعمل فيه قياس الشبه. براءة الأصلية قبل ورود الشرع، أما بعد ورود الشرع يعني بعد وجود النص الذي يدل على ذلك تصريحا أو تلميحا، أنت ارتفع حكم البراءة الأصلية. هذا الزيادة هذا داعم للبراءة الأصلية. أي لكن الآن إذا أردنا أن نقيس الصقنقور نقيسه على الوزغ ولا على الضب؟ نقول قياسه على الوزغ ناقل له عن البراءة الأصلية، وقياسه على الضب مبق له على البراءة الأصلية، والناقل عن الأصل أولى من المبقي له. على كل حال المسألة يطول، إحنا وذهبنا نسترسل في مثل هذه الأمور ما انتهينا. شلون؟ على كل حال 12 شرط اشترطوا في الفرع 4 شروط، أحدها مساواة علة العلة الأصل، وهنا يقول من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، مناسبا له لا منافرا له، يعني تجد بينهما من التماثل والتقارب ما يجعل الإلحاق له وجه. أما لو كان هناك تنافر بين الحكمين أو بين الأمرين الفرع والأصل فإن الشرع لا يجمع بين المختلفات، كما أنه لا يفرق بين المتماثلات. مساواة علته لعلة الأصل، يعني وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل. الثاني مساواة حكمه لحكم الأصل. ما معنى هذا؟ لو وجدنا شيء نص على تحريمه وفيه علة، وجدنا شيء قد لو فيه شيء من هذه العلة أقل من هذه العلة فيه، يعني شيء ضار، نعم، سم مثلا قاتل، والحكم أكله التحريم لأنه يقتل. جئنا مثلا المشروب من المشروبات فيه ضرر، ضرر يسير، نعم، فقلنا نقيسه على السم، وإن لم يشاركه في العلة، العلة في الأصل أقوى منها في الفرع، ونعطيه في الحكم أقل من حكم الأصل، نقول مكروه. يصلح ولا ما يصلح؟ لماذا؟ للاختلاف في العلة وفي الحكم، فلا يكون هذا من باب القياس. ما نقول نقيس، شوفنا أي شيء في ضرر، ضرر يسير، نعم، المشروبات الغازية مثلا فيها ضرر لكنه ليس بكبير، نعم، فيها ضرر لكنه نفترض أنه ليس بكبير، لا نذهب إلى أعلاها التي فيها الأمور التي أثبت التجربة أن فيها مواد ضارة، لو مثلا نقول سفن مثلا وهو أخفها ضرر، أو تيم أو شيء من المشروبات اللي فيها حموضة ولا فيها ألوان، القهوة، خلنا القهوة، تدري صاحب الغاية وش يقول؟ صاحب غاية المنتهى يقول ويتجه نحو دخان وقهوة، جعل مثل الدخان، نعم، القهوة لا شك فيها ضرر لا سيما على بعض الناس، هل نقول تمنع القهوة لأننا منعنا السم لأنه قاتل والقتل ضرر، والقهوة فيها ضرر يسير والسم حرام، نعطيه أيضا حكم أخف لأن العلة أخف. هنا لا، شرطين، نفقد شرطين. الشرط الأول أحدها مساواة علتي لعلة الأصل، والثاني مساواة حكم لحكم الأصل. الثالث لا يكون منصوصا عليه، لا يكون الفرع منصوص عليه في دليل. لماذا؟ لأن حينئذ لا نحتاج إلى قياس، نعم، هل نحتاج إلى قياس؟ لا نحتاج إلى قياس. وبعض أهل العلم تجدون في بعض الكتب، نعم، كذا حرام لقوله عليه الصلاة والسلام كذا وقياسا على كذا، لست بحاجة إلى قياس. لكن قد يستعمل مثل هذا إذا كان النص عليه فيه ما فيه، نعم، في دليله الذي يعتمد عليه الذي نص عليه فيه فيه ما فيه من الضعف فيدعم بالقياس. وإلا لو كان دليله صحيح وصريح ما احتجنا إلى قياس، صار أصل. الرابع أن لا يكون متقدما على حكم الأصل، أن لا يكون متقدما على حكم الأصل، وهو الشرط 12 من شروط الأصل.